الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله تعالى للعالمين. قال في حديث الشريف: لما سئل عن أسعد الناس بشفاعته فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي أول حديث من كتاب النكاح، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بينا من خلاله ما يسر الله تعالى ببيانه من أحكام النكاح. والحديث الثاني في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الرواية فيها من الفوائد الآتي: أول فائدة، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، من حبهم له أرادوا أن يعرفوا كل شيء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا شأن المحب، شأن المحب أنه يتتبع أحوال من يحب اهتماما بشأنه وإكراما له. والصحابة كانوا كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يحتملون الهوى الذي يهب، ما كانوا يحتملونه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نظرا لعظيم حبهم وتوقيرهم وإكرامهم وإجلالهم وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، كلمة نفر، هناك رواية ثانية أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النفر عدد، مجموعة من الناس يتراوحون ما بين 3 إلى 9 يقال لهم نفر. أما الرهط من 3 إلى 10. إذن لو كانوا 3 يقال لهم نفر، 4 5 6 وانت ماشي إلى 9، زادوا عن 9 يقال لهم رهط، من 3 إلى 10. وهذا الرهط أو النفر تمثلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء وغيرهم أتوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوا عن أحواله وعن شأنه في سره. هم يعلمون شأنه في علانيته لأنهم معه في المسجد أو في الغزوات أو في الأسفار، لكن في بيته لا يعلمون شيئا عن حاله في بيته. بدل من أن يتكلم عليه بما لا يعلم، أراد أن يقطع الشك باليقين، فأتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل عن أحواله داخل البيت. والسؤال عن الأحوال في البيت يسأل من؟ يسأل زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. طيب، ولماذا ذهب هؤلاء بالذات؟ لأن هؤلاء بالذات كانت عندهم همم عالية، هممهم فاقت همم غيره. همهم الطاعة، همهم التقرب لله تبارك وتعالى. علموا حاله خارج البيت فتأسوا به، يريدون أن يعلموا حاله داخل البيت ليتأسوا به كذلك، ليتأسوا به داخل البيت. والهمم تتنوع، والهمم منها همم أولية ومنها همم ثانوية. في علم النفس الهمة الأولية ما خلقت في الإنسان، والهمة الثانوية ما اكتسبها من الغير، يعني الرضاع. الرضاع ثانوي ولا أولي؟ الصغير لما بيولد مين علم الرضاع؟ اكتسبها من أحد ولا نزل من بطن أمه معلما؟ نزل من بطن أمه معلما. عارف الصدر فين؟ في الإنسان وفي سائر الحيوان، في سائر الحيوان. يعني أكرمكم الله، الجعش الصغير لما بيولد حد يقوم على صدره ولا هو في المكان ده؟ في كل صغير. ومن ثم الرضاع ده في فطرة الإنسان وجبلته، في الفطرة والجبلة. لكن بعد ذلك ما يكتسبه الإنسان من خلال معايشته ومخالطته للآخرين يقال له همة مكتسبة أو ثانوية. طيب الهمة الفطرية، كل صغير فيه همة، وذكرناها قبل ذلك، قلنا الصغير الذي يفتقد صدر أمه أي شيء يصنع بيعمل إيه؟ ها؟ مدبور، بيبكي، ينتبول، بيعمل إيه ثاني؟ كله بيبكي؟ لا، أنا هعرفك، مش كل الصغار بيبكوا، لا، في صغير بيبكي وفي صغير بيسكت وفي صغير بيحبش. لما ترفع صدرها من فمه بمده ثاني شد، بشد أي شيء. اللي بشد ده يستوي مع اللي بيبكي؟ أبدا، دي همة ودي همة أعلى. طيب واللي بيسكت همته السكوت، ده شأن الناس. طيب بعد كده لما بينتهي من الرضاع ويطلع يلعب في الشارع، برضو الهمم في الشارع مختلفة عند الصغار. تلاقي كده عيل كده لما بتحزن يقول لك مين معايا؟ هلعب استغمايه، اعملوا فرق، مين معايا؟ والتاني يقول لك انا مع مين؟ تفرق ولا زي بعضيها؟ ها؟ تفرق. تفرق ايه؟ تفرق كتير. اللي بيقول مين معايا عايز يضرب رئيس عصابه، انا مع مين راضي باي حاجه. طيب ده في الليل في الشارع، لما بروح المدرسه اول سنه عايز يقف قدام الطابور، والثاني في اي مكان يقف اله يبقى بره المعهد راضي راضي. ولما يبقى ينفصل عايز يقف في اول تخته والثاني مش فارقه معاه، اله يبقى على الارض. ده صحيح ولا خطا؟ طيب يبقى ليه همم. طب الصحابه الكرام الذين ذكرنا اسمائهم الان كان عندهم همم جباره، همم جباره فوق العاده فوق العاده. ومن ثم قال لك احنا عملنا كل اللي الناس عملوا، عايزين نشوف حاله في البيت ايه. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته وسالوا ازواج النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي الليل؟ قالوا ايوه بيصلي الليل. كم ركعه؟ قالوا بيصلي 13 ركعه، ركعتين عشاء واحدى عشره ركعه. ما زاد النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا. طيب وبعدين بياكل لحمه؟ قالوا بياكل لحمه. طيب وبينام مع النساء؟ قالوا ايوه بينام مع النساء. قال لك الله، طب به النبي المقرب من ربه. وكانوا يعتقدون ان المقرب من ربه خاصه الانبياء، الله تعالى يقبل منهم اي عمل ولو كان خفيفا. لكن غير الانبياء يعملوا كل شيء، ده كان اعتقادهم هم. ومن ثم لما ذهبوا سالوا من خلال هذا الاعتبار، قالوا يعني الانبياء مغفور لهم، ومن ثم حتى ان لم يصلوا مغفور لهم. ومن ثم لما سالوا وخرجوا كل واحد عزم عزيمه، الاولاني قال لك انا لا اتزوج النساء. ليه؟ قال لك ما النبي صلى مغفور لي وربنا يرضى منه اي عمل، اما انا مطلوب مني اعمل كل شيء بهمه. والتاني قال لك ما هاكلش اللحمه. ليه اللحمه بالذات؟ ما هي اللحمه اللي بتصنع في الانسان الشبق، وبتصنع فيه الغلمنه وحب النساء. وتاني قال لك اما النوم بالنسبه لي لن انام مطلقا، ساظل اقوم الليل حتى اصبح. يبقى ذهبوا الى بيوت النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي ده صلوات الله وسلامه عليه شأنه كشأن غيره ولا شأنه أكبر شأن؟ أكبر شأن في الأمة. يبقى إذا الصحابة الثلاثة أو التسعة أو العشرة لما ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا للتأسي، للتأسي. ولما بأسأل أنا عن أعلى الناس حالا، هل السؤال ده من قبيل الفضول ولا من قبيل يعني التأسي وأن أكون مثله؟ التأسي وأن أكون مثله. طيب يبقى في هذا جواز السؤال عن كبار الشأن من قبيل التأسي والتقليل والمحاكاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد علم من نسائه أن نفرا جاءوا وسألوا عن كذا وكذا وكذا وقالوا كذا وكذا وكذا. هم لما قالوا قالوا امام امه المؤمنين ولا لا؟ قالوا. طب هو كل واحد فيهم لما قال قال يعني افصح عن عمل صالح ولا عن عمل غير صالح؟ ها؟ واحد قال لك لا اذن النساء، ليه؟ يريد ان ينقطع لله، ان لا يشغل عن الله ولا عن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عمل صالح ولا لا؟ والثاني قال لك لا اكل اللحم، ليه؟ ما اكل اللحم عاده مش عباده. هو أراد أن ينقطع عن العادة حتى يفرغ العبادة. والثالث قالت لن أنام الليل وسأقوم بكلها أعمال صالحة، يبقى أفسحوا عنها ولا أه؟ في هذا جواز إظهار العمل الصالح إذا أمنت الفتنة. في واحد لما يظهر عمله بالغر ويعجب بحاله وبعديها ينبذ عن العمل، وفي واحد بيظهر عمله من قبيل ان يتاسى به غيره. والله قال في القران ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واحد عايز يطلع الزكاه علانيه قدام الناس كده يقول لك يا جماعه انا اتبرعت ب 100 جنيه، والشتاء على الناس شديد الغني عنده بطاطين والفقير ما عندوش بطاطين عايز يدفع، ادي 100 جنيه اهي قدام الناس، هو عملها رياء؟ لا، فعل هذا الفعل ليستلبي عطف الغير ويقوم يفعل مثله، يبقى هو عملها من قبيل التقليد ولا من قبيل المباهاه؟ ده هذا جائز، هذا ايه؟ جائز. الله يرحمه الشيخ محمد ابو عوض لما كان في اي مشروع في مال المعهد كان يقولون يقولون كده واقف وده اهو الناس تتهافت وتضع، ولما جه المهندس صلاح عطيه لبناء المعهد عمل ايه؟ قال انا عطيتي انا اهي، مين يدفع وانا ادفع؟ مش كده؟ يومها جمعوا كام؟ جمعوا 27,000 جنيه نقدي غير الذهب والحلبان ومش عارف وايه وايه والى اخره. طيب يعني معناها ده اسلوب في فعل الخير، اسلوب طيب، اسلوب تحفيزي، اسلوب تحفيزي، ومن ثم يجوز اظهار العمل الصالح ما لم تكن النية الرياء ولا السمعة. اما اذا كانت النية ان يعني يستجدي عطف الناس حتى يقلدوه في فعل الخير فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه. طب واللي ترك اكل اللحمة ده، اكل اللحمة عاد، طب هو تركها من قبيل العادة ولا العبادة؟ من قبيل ان يعان على العبادة. في هذا كذلك ان العمل العادي ينقلب الى عبادة بالنية الصالحة. الاكل ده عادة ولا عبادة؟ عادة. طب ايه رأيك هو بيأكل؟ نية ان يتقوى على طاعة الله يصبح اكله عبادة. طب اللي عايز يلعب شوية ترفيها عن نفسه حتى لا تمل الطاعة، بيلعب حتى لا يمل ويعان من بعد اللعب بنشاط وقوة على مباشرة العمل ايه الطيب، يبقى ده اللعب ايه؟ عبادة. وتحولت العادة الى عبادة بايه؟ بالنية. وعندما تحقق قومات على قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا الى اخر الايه، يبقى اذا العمل العادي يتحول الى عباده بالنيه الصالحه. طيب تعال معي، النبي صلى الله عليه وسلم علم انهم قالوا كذا وكذا وكذا، ان سكت يبقى اقر. طيب وايه الاشكال انه يسكت؟ هو لما يسكت ويقر هذا مين يتحمل الكلام ده؟ مين يتحمل عدم الزواج؟ ومين يتحمل عدم اكل اللحم؟ ومين يتحمل وصل الليل بالنهار دائما؟ حد يتحمل؟ ابدا. والدين يسر، لذلك التشدد في الدين يؤدي الى انقطاع العمل. وفي الحديث ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع، ده حديث نبوي. الحديث ده مفاده ايه؟ الناس في سباق، في سباق على اكرمكم الله الحمير، وبعدين واحد عنده حرفه في السبب، بدا السبب ماشي تاتا تاتا، المرحله الثانيه خد الحمار سنه كده بعصايه، المرحله الثالثه خدوا سنه كمان، الرابعه ضربوا وجري، يقول ده خدها مرحله مرحله سبق، الثاني خدها من اول مرحله في العصا، وبعدين في نصف الطريق الحمار مات، شال البردعه ومشي تعب بعد، يبقى لا قطع ارض ولا انهى مسافه ولا حافظ على الدابه اللي هو راكبها. ليه؟ لانه خدها بغشم. كان زمان واحنا في الاعدادي كنا بنطلع من البلد كل واحد على حماره، وانا كنا بنقول حمار كده صغير ب 7 جنيه، الحمار كل الحمير يعني متعلمه الرماحه، ما هو حمير شغاله في الغيط متعلمه الرماح، حمار انا مات ما عنديش غيط واخدها هجهجه هجهجه ضمت منه في كفر الحوت ورجعت انا من برداعه. فانا بقول لك على الحال ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع، اللي ياخدها غشم ما بيكملش المشوار، لا استفاد ولا افاد ولا رجع بالضاعه سليمه، ومن ثم خدها سنه سنه، وخاصه في الدين بالذات، في الدين مش بالسيد هو، لا الدين بالاتباع، بالاتباع. افعل ولا تفعل. ويسر الدين ان تفهم مراد الله من خلقه، وان تفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله. ده يسر الدين. في الحديث ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبا. الحكاية مش بالعبط ولا مين يعمل اكثر، لا الحكاية فيه اتباع. النبي عمل نعمل زي النبي ما عمل، ما لم يكن خاصا به، ما لم يكن الامر خاصا به. قال لك اقف تقف، اتحرك اتحرك. طيب يبقى هم لما قالوا هذا القول وعادوا بها سلام غضب وبين في الحال، جمع الناس وخطب حمد الله تعالى واثنى عليه، ثم قال اخبرهم الخبر بلغ الناس، راحوا البيت سالوا عن كذا وكذا وكذا وقالوا كذا وكذا وكذا. وفي رواية كأنهم تقالوها، يعني كأنهم قالوا الأعمال بقليلة، والله تعالى قد غفر الأنبياء والمرسلين، والله يتقبل من المغفور لهم أي عمل. ومن ثم ذلك احنا نزود علشان احنا نحن خلاف النبي عليه السلام، مع أن في العبودية الجميع سواء. في العبودية أنت كالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت عبد وهو عبد، أنت مكلف وهو مكلف، أنت ستسأل وهو سيسأل قبلك. وفي سورة الأعراف قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما تسأل سيسأل. ففي الأحكام الشرعية الكل متساوي. ومن ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. صحيح هو أعلم أمتي خشية وأعلم أمتي تقى، لكن مع علو الخشية وعلو المقام إلا أنه يأكل ويشرب ويأتي الأسواق ويصوم ويقوم وينام ويتزوج النساء. يعني أنت عايز تبقى أحسن من النبي يعني صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، غير هو قدوتك في الصلاة لا تجد عما فعل. قال صلوا كما رأيتموني أصل. حتى في السور الخمس عرفنا أن فيها ركوع واحد في كل ركعة، وفي صلاة ثانية قال لك ركوعان في كل إيه؟ في كل ركعة. طب الركوع ده الواحد في أي صلاة؟ الركوع الواحد في أي صلاة؟ في الجنازة ولا في العيدين؟ أمال فين؟ في الصلاة العادية، في الخمس صلوات اللي انت بتصليهم كل ركعة فيها ايه؟ ركوع واحد. اما الركوعان في اي صلاة؟ في الكسوف، في الكسوف، في الكسوف، لما القمر يؤخذ نوره والشمس يؤخذ ضوءها بنعمل ايه؟ بنصلي صلاة الكسوف. بنصلي في الركعة كم ركوع؟ من الهوى كده ولا تأسيا بالنبي اصلا؟ تأسيا بالنبي. يبقى افهم المسألة. يبقى اذا افعل ما فعله النبي عليه السلام، تفعل اكثر من هذا شققت على نفسك وشققت على من يتبعه. والمشقة عندنا في الشريعة يقول لك المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة اصولية. لكن اي مشقة؟ يعني السفر مشقة ولا سهل؟ مشقة. التيسير اللي جلب السفر ايه؟ الصلاة البطنيه لما تبقى اربعه تبقى ايه؟ تبقى اثنين. المسح على الخوف لما يبقى يوم وليله يبقى كم يوم وليله؟ يبقى ثلاث ايام بالليالي اهو. يبقى ده ايه؟ مشاكل السفر جلبت التيسير اللي هو الرخصه. لكن لما انا اشق على نفسي في الدين افعل ما لا يوصي به النبي عليه الصلاه والسلام وازيد في الدين، انا كده بشق على مين؟ على نفسي. المشقه ديت تؤدي للهلاك والعقب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم كان يقرا القران، وكان القران يعني كان هو من الحفظه الذين يجمعوا القران، فكان بيقرا القران عنده طاقه جباره. كان بيقراه في يوم، في يوم على بعضه في يوم. وقال له يا عبد الله دم قال انا اطيق اكثر من ذلك. دم قال له يا عبد الله في كل شهر مره. دم قال له اطيق اكثر من ذلك. دم قال له في كل 20. دم قال له اطيق اكثر من ذلك. دم قال له في كل 7 ايام مره. قال اطيق اكثر من ذلك. قال في كل 3 ايام مره. قال اطيق اكثر من ذلك. قال ما فقهه من قرأه دون 3. اي همه دي بلد برنامج هيقرأ في يوم كل يوم. سيقرأه كل يوم بأي همة عالية. وبعدين أتى أبوه يشكو ولده للنبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له ابني تعبني. طيب يا ترى تعبوا في إيه؟ تعبوا في إيه؟ بصلي طول الليل وبصوم طول النهار. وكان لسه متزوج جديد. وذهب عمرو إلى امرأة ولده فسألها كيف حال عبد الله؟ قالت نعم الرجل هو غير انه لم يطأ لنا فراشا. ما قعدش مرة على الفراش كده وشده شوي. افهم بقى اللي بتفهم. احنا النهارده اولادنا رايحين فين؟ مش بيصلوا. فلما اشكي ابني النهارده هشكي ايه؟ انا ما بصليش. لكن لا ده عمرو بيشكي ولده والناس بيقول له ان هو مش مبطل صلاه ولا صيام. حتى انه اجهد امرأته من يوم ما اتزوج من الان مش كشف من الملايه. ما بنمشي بالفراش. يبقى دي الشكوى بتاع الصحابي من ابنه. لما سلام استدعى عبد الله. قلت له يا عبد الله بتعمل ايه؟ يا عبد الله ان لزوجك عليك حقا. وان لضيفك عليك حقا. وان لبدنك عليك حقا. وان لعينك عليك حقا. فأعطي كل ذي حق حقه. يعني قال له ايه؟ قال له خفف شوي. خفف شوي اعطي امرأتك حقها. اعطيها حقها يعني برضه هي امرأة لا شعور. يبقى هو اوصاه بأن يثبت على حاله ولا يخفف شوية؟ يخفف. طب عبد الله هنا حلف آخر انه ما حينام الليل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وبين أنه أخشى الناس وأتقاهم لله. والجميع سواء في التكاليف. الجميع سواء في التكاليف. النبي المغفور ليه هيعمل أيوة هيعمل هيقوم الليل حتى تتفطر قدماه. أيوة ما هو في فصيل يعني الفصيل ده موجود في السودان وله امتداد في مصر بس قليل. في فرقة بيزعموا ان الانسان اذا عبد وعرف يجلس عن العباده. والنظريه اللي بيقولوها دي اسمها اسقاط التكاليف. لا يصلي ولا يصوم خلاص. ليه؟ عرف. يقول لك اعبد ربك حتى تعرف فاذا عرفت فلا تعبد. وهم الان موجودين في السودان بكثره ولهم في مصر امتداد ضعيف. الله يا جماعه ده ربنا قال للنبي في القران في اخر سوره الحجر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الايه اللي بعديها في سوره النحل اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه. العلماء يا جماعه فسروا اليقين بانه الموت. يعني واعبد ربك يا محمد حتى تموت. لكن الفرق ديت ترجموا اليقين بالمعرفه. ترجموا اليقين بالايه؟ بالمعرفه. اللي يسمى لا الجميع سواء في التكاليف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما اني اخشاكم من الله واتقاكم له الا اني اصوم وافطر. ما عندك يا سيدي الشهر طويل. صوم الاثنين والخميس وصوم الايام القمريه يبقى كده كم يوم في الاسبوع؟ كده كم يوم في الاسبوع؟ انتوا شو بتعدوا؟ خليك صاحي. كم يوم في الاسبوع كده؟ اثنين وخميس يبقى اثنين هم. طيب والاسبوع الثاني؟ اثنين وخميس وهيبقى معاهم كمان يومين. مش الشهر من الايام البيضاء القمريه 13 14 ايه؟ 15. يبقى انا عندي 8 ايام في طول الشهر اثنين وخميس. وثلاثه يبقى كم يوم؟ 11 يوم. خذ معاهم عاشوراء، وخذ معاهم عرفة، وخذ معاهم شهر رمضان. صم اللي يحس صم كم يوم في السنة؟ تقريبا كده صم نصف سنة تقريبا. وانت احسب 11 في 12 بكم؟ ب 23؟ ب 23؟ ب 121. طيب وخذ معاهم كمان عرفة وعاشوراء بكام؟ يبقى 123. وخذ معاهم رمضان 30 و29، يبقى 102 و50 يوم؟ نعم؟ و9 بكل الحجة، يبقى دخلنا في 170 يوم. و6 شوال يبقى 175 يوم. دول كم من السنة؟ نص السنة. ما السنة 355 يوم، حيصوم 175 يوم نص السنة. إيه في إشكالية؟ لكن لما يصوم سنة كاملة يبقى أضاع حظه في الدنيا. حظه بس؟ حظه وحظ أولادي وحظ زوجتي خلاص. وخالف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لا إلا أني أصوم وأفطر، وهذا أفضل الهدي، الصيام والفطر. صوم وافطر، مش تصوم اليوم وتفطر بالليل، يعني صوم يوم وافطر يوم. هذا صيام داود عليه السلام، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر إيه؟ يوما. طيب وأنام، ما هو الاثنين واحد، إنام واركض، ما هو الاثنين واحد. قال وأقوم وأركض، يقوم الليل شوية ونام شوية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كان يقوم ثلث الليل وينام ثلثه. طيب تلت الليل الساعة كام؟ امس الليل من المغرب إلى أذان الفجر. المغرب بدنا كام؟ على 5:10، والفجر على كام؟ طيب خلاص احذف الكسرين، من 5 لـ5 كام؟ 12 ساعة. ده ليل الشتاء أطول ليل. طيب نصف الظهر كام؟ 6. يبقى معناها الساعة كام هيبدأ يصلي؟ 11. طيب وبعديها التلت كام ساعة؟ 4 ساعات، وحينام ساعتين جنب الفجر ويقوم يصلي الفجر. كده قام الليل؟ قام الليل. طب الفلاح اللي النهارده الكد شأنه ما يقدرش يعني ايه يقوم المسافه دي، لا نقول ما تخافش على الفلاح. الفلاح الساعه 2 قاعد من غير راديو، لا راديو ولا منبه ولا ساعه ولا محمول، ساعه 2 دقيقه قاعد كده بيصلي طول الليل ويجي على الفجر. امال انت تخاف على مين؟ خاف علينا احنا المشايخ والشباب، ليه على طول النهار والليل ومن قبل الفجر نايم. فانت ما تخافش على الفلاح، الفلاح عارف منهجه. لذلك ليس صعبا ابدا ان يقوم من الليل. طب اللي مش قادر يقوم خالص، حرصوا على العشاء في جماعه والفجر في جماعه كانه قام الليل كله، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر جماعة فكأنما قام الليل كله. مش هتقدر تقوم من عرض الليل، صلى العشاء في جماعة واحرص على جماعة الفجر كأنك قمت الليل أجمع. طيب لكن الصحابة زمان كانوا عايزين يقوموا الليل كاملا وما نقومش خالص، وإحنا النهاردة عايزين ننام كاملا وما نقومش خالص. يبقى نحن على عهد الصحابة ولا مخالفين عهد الصحابة؟ لذلك الحال سيء، لكن لو أردنا أن يتحسن الحال أقل شيء نشابه الصحابة، نشابههم كفاية. والشاعر يقول تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ده أنت لما بتتشبه بواحد كريم بتوصل الفلاح والسعادة والشرف. يبقى إذن رضي الله عنه وبين في الحال، ثم قال في النهاية وأتزوج النساء. مش معنى قلبي يعني، ما هو اللي حلف ما يتزوجش خالص. طيب وبعدين يعني الكون يعمل كيف؟ كيف يعمل الكون؟ هو الهدف من الزواج الجماع فقط؟ لا. النسل فقط؟ لا. النسل تناكحوا تناسلوا وبعدين تكثروا وبعدين فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. يبقى الهدف من النكاح توفير العفة والفضيلة والدنيا تمتلئ بالناس ويبقوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مباهي بهم الأنبياء. مش الهدف من الزواج المبلغ وخلاص؟ لا. ومن ثم قال أتزوج النساء، يعني أنا حريص على إعمار الكون، حريص على توفير العفة، حريص على توفير الفضيلة. وفي رواية قال النكاح من سنتي، من سنته يعني من طريقته، من طريقته. انت عارف مين اللي ما تزوجش من الأنبياء؟ مين؟ مين اللي ما تزوجش من الأنبياء؟ الزوج يحيى. بعضهم قال الزوج، قال لك حصورا ديت مش معناها لايات النساء، قال لك حصورا معناها معصوما. عيسى عليه السلام. يبقى افهم الترتيب، لا رهبانية في الإسلام. الرهبنة ليست من شريعتنا. ايه هي الرهبنة؟ الانقطاع، الانقطاع الكلي من العبادة. لا، ده هذا ليس في شريعتنا اطلاقا. شريعتنا شريعة اسمح الشرائع، خذ من الدنيا ما يكفيك واعمل للآخرة ما يكفيك. عندنا في الشريعة اهتمام بالدنيا واهتمام بالآخرة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يا ريت نحفظها، يا ريت نحفظها، لأن احنا بنحفظها غلط. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. انت شوف كده المصريين بيعملوا ايه للدنيا ازاي. بيعمل علشان يهب بكره. ليه؟ علشان يبلع اكتر. ما انت خد كده الطريق بتاعنا ده مش اسفلت؟ الطريق بتاع العباسة مش اسفلت؟ شوف ده مين عامله ومين عامل ده. بتاع العباسة المسافة اللي هي جنب ما في الجادة دي كان عاملين انجليز. شوف الكمبري بتاع كف العلماء ده الصغير وكمبري العوامرة، مين فيهم اللي عاملينه احنا ومين فيهم اللي عاملوا انجليز؟ طيب بقاله كم سنة؟ خرب. كم كمبري بنى حواليه الهد؟ انت تعرف ان كمبري اللي هو معدي النيل العين الزفتة ده للآن مش عارفين، مش عارفين نعمل احتياطي. ليه؟ المحتل كان بيبني للأبد، كان بيبني للخلود فيها، لكن نحن كشعب صعب. يا ريت لما نعمل حاجه نعملها ايه من ابد. يقول لما انا اموت ابني ينتفع بيها، ابني يموت حفيدي، حفيدي ينتفع بيها، موتنا كلنا ينتفع بيها اللي يجي. ومن ثم العيسى اهو، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. لما تبني ابني امثل، ولما تعمل الاخره اعمل كانك ستموت غدا. يعني اخلص وادي. وفي الحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. طب مين النهارده بيتقن؟ المشايخ او الناس مش بيتقنوا، مش هم القدوه، هم القدوه مش بيتقنوا. ولو اتقنوا لاتقن الناس، لاتقن الناس. يبقى لذلك مطلوب نتقن، نتقن. قال فمن رغب عن سنتي، يعني من زاهد في طريقتي، من زاهد في طريقتي فليس مني. ده اعلان براء يا جماعة، اعلان براء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بريء ممن يخالف طريقته. ما هو اللي يتبع طريقة النبي نافي، واللي يخالف طريقة النبي هالك. واقرأ انت في سورة النساء، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وبعدين ونصليه جهنم وساءت مصيرا. اللي بيروح جهنم ده فايز ولا هالك؟ هالك. لا يقال فائز إلا في الخير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنا عارف إن ممكن النهاردة الناس تهكم يقولك يا عم الشيخ هو حطاه النار، ما الجو شتا تمام كده؟ لا يا حبيب قلبي، ما هو النار برضه فيها شتا. ده شتا الدنيا نفس من أنفاس النار يوم القيامة، نفس. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتكت النار إلى ربها قالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين. نفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر. تنفكر انك انت هنا يعني الصبحين بقوم تعيش مرسيل انك بتنف، ده انت هنا في نعمة مش فيها بتوع الحيث صفيتي. انت هنا حرارة بالليل، في حرارة لو كنت بالنهار مثلا 17 في الليل 10 او 7، لكن في روسيا لا حرارة في النهار ولا في الليل، تحت الصفر ب20، تحت الصفر. انت هنا دايما فوق الصفر باستمرار، ومع كده مش عاجبك. اجمل الاجواء اجواء بلادنا، واجواء بلادنا محسودة من كل العالم، محسودة من كل العالم. انا مش اصبر كنت كده وانا في السفن في الامارات، كان ليا جار عزيز من الجيران وكان يعمل وكيل وزارة البترول في الامارات. وبعدين في يوم كده انا بضحك معاه بقول له يا ابو عبد الله يعني معاشك كام؟ عارف معاش اللي هو ايه؟ مرتب يعني. قال لي ابو عرفات يعني ما عليك. قلت له لا انا اسأل اريد ان اقف على شيء معين. قال لي يعني معاشي 120,000. كم؟ 120,000 في الشهر مع ذلك. وبعدين قال لي انا عضو في منظمه الاوبك وعضو في منظمه بحر الشمال. الاوبك دي منظمه عالميه بتاعت بترول، وبحر الشمال برضه نفس. قال لي بياتيني مثل كده برضه في الشهر. يبقى بياخد كام؟ بياخد ربع مليون. فانا ضحكت قلت الحمد لله احنا في نعمه. قال لي انت في نعمه ومش حاسس بيها؟ قلت له كيف يعني؟ فسر لي بقى اتعلم انا. قال لي تعالى ما اقول لك. قلت له اتفضل. قال لي لما تحب تكرمني في بيتك تعمل ايه؟ قلت له هجيب لك خروف واذبحه لك. قال لي تمام. الخروف بكام؟ قلت له يا سيدي بطبيخه يتكلف 1000 درهم. قال كده كويس، يعني هتصرف 1000 من قبل ان تكرمني. قلت له تمام. قال انا ان استضفتك عندي اذبح لك كام؟ فسكت. قلت له انا ما باكلش. قال لي وانا يا مولانا لما ادعوك عندي بدعوك عشان تاكل؟ انا بدعوك وهدفي اضيافك، وهدفي اضيافك. طبعا لما اروح انا كشيخ هيروح معايا مين؟ اللي بيسمعوني. الجنه هيطلع وراي، هيبقى كل واحد بيدلل له راس على على ايه؟ على الصينيه، هيذبح له 50 راس. يبقى لما عدم الشيخ دفع كام؟ 50,000. قال طب انت احسب كده حسابك، يبقى النسبه 1:50. طيب ثانيا ده في كل المصاريف. ابنك لما بيصيح الصياح اللي هو البكاء يعني بتسكته بايه؟ قلت له بخرشه كاكوله، الخرشه جزازه يعني. قلت له جايز كاكوله. قال لي بكام؟ 2 درهم. قال لي ابني لما يصيح ما يسكتش الا لما ياخده لدرون اللي هو السوام ويروح من فندق يصرفه 10,000. ما هو ربنا بيعطي البرد على قدر ايه؟ على قدر الغطاء. كل واحد حسب ما عنده بيصرف. الخلاصه قال لي في الاخر اخر السنه انا صرفت اللي معايا، واخر السنه بجيب من البنك شنفه علشان انزل اشم هوا في مصر، اشم 15 يوم هوا في مصر، اجيب لي مليون على الفيشه. لكن انت هتصرف وتصرفه، وفي الاخر لو بدلت في الشهر 500 درهم هتنزل اخر سنه معاك 6000 وايه والهوا بتاعك وانت احنا رايحين نشم بفلوس انت هتشم ببلاش، يبقى مين فينا احسن؟ قلت له صدق الله.